لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب مختصر صحيح البخاري ومن كتاب الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب ما يذكر في الفخذ. باب ما يذكر في الفخذ. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر وصلينا عندها صلاة الغداء، أي صلاة الصبح. قال: فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، أي يعني في أول وقتها، في أول وقتها، يعني ولا يزال أو لا تزال الرؤية يعني غير واضحة. قال: فركب النبي صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة. قال: وأنا رضيف أبي طلحة. قال: فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر، أي أجرى مركوبه صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر. قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو في الحقيقة الشاهد، يعني هو الجملة التي بعدها. قال: ثم حصر الإزار عن فخذه حتى أني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال: قالها ثلاثا. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم فقالوا: محمد والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، أي أصبناها بالقوة وليس بالصلح أو نحو ذلك. قال: فأصبناها عنوة. قال: فجمع السبي. السبي يعني ما يؤخذ من أسارى المشركين أو الكفار أو العدو من النساء خصوصا والذراري. قال: فجمع السبي، فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه فقال: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، أعطني جارية من السبي. قال: اذهب فخذ جارية. قال: فأخذ صفية بنت حيي، أي دحية أخذ من النساء السبي، نساء العدو المأسورات يعني، فأخذ صفية بنت حيي. وحيي بن أخطب أبوها هذا زعيم بني النضير، وكان قد انتقل إلى خيبر لما أجل النبي صلى الله عليه وسلم يهود بني النضير. قال: فأخذ صفية بنت حيي، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير؟ لا تصلح إلا لك. يعني هذا الرجل جاء بنصيحة يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أنت أعطيت دحية صفية بنت حيي، وصفية هذه سيدة قريظة وسيدة بني النضير، لا تصلح إلا لك. ونصيحة الرجل من باب أن هذه المرأة يعني قد تفتن إذا يعني كانت عند يعني واحد من يعني عامة المسلمين، قد تفتن أكثر، لكنها إذا كانت عند سيد المسلمين هذا ربما يعينها على الإسلام، ويعني يكون فيه دعوة للإسلام، إذ أنها كرمت أيضا ولم تهن ونحو ذلك. قال: فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنضير لا تصلح إلا لك؟ قال: ادعوه بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ادعوا لي دحية يعني وصفية التي أخذها. فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجد عليها مع يعني مظهر يعني العز ويعني السلطان ويعني السيادة ونحو ذلك، هذه سيدة بني النضير وبني قريظة. فقال: خذ جارية من السبي غيرها، والجواري كثير. نعم. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، يعني جعل عتقها النبي صلى الله عليه وسلم مهرها. قال: وجعل صداقها عتقها، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل. وهذا طبعا محمول على أن صفية إما أنها كانت قد انقضت عدتها يعني من زوجها الأول، وإما أن زوجها الذي السابق يعني كان توفي، والصحيح أن زوجها كان قتل في المعارك في بني قريظة، كان قد قتل في من قتل في بني قريظة. قال: فأعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقا، حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به، يعني من كان عنده طعام يعني ما يتفكه به ونحو ذلك فليأتي به. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع يعني وليمة أو ما يشبه الوليمة، يعني لأجل أن يعني يسعد صفية ويدخل على نفسها السرور ويشعرها بأن الإسلام قد رفعها وما أهانها، وهذا من باب تأليف قلبها. قال: وبسط نطعا، نطع اللي هو يعني جلد، يعني زي فرش جلد بيتفرش في الأرض كده. وبسط نطعا فجعل الرجل يجيء بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه قد ذكر السويق، يعني الراوي عن أنس بيقول: وأحسبه قد ذكر السويق، يعني ناس جات بتمر وناس جات بسمن وناس جات بخبز السويق يعني. قال: فحاسوا حيسا، فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاسوا حيسا يعني صنعوا حيسا، والحيس هذا طعام يعني مشهور كان في هذا الوقت عند العرب، يكون من السمن والتمر واللحم أحيانا أو اللبن ونحو ذلك، خليط يعني من الأطعمة، فيسمونه حيسا. كان ذلك يعني كنوع من الاحتفال ب يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم وإدخال السرور على صفية. هذا الحديث ساقه البخاري في الأصل ليدلل على ما يعني أشار إليه في التبويب. قال: باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ. والشاهد من هذا الحديث هو قول أنس رضي الله عنه قال: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة التي هي شاهد للترجمة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس هذا كان قد حسر الإزار عن فخذه، ورآه أنس وربما رآه غير أنس، فهذا دليل على يعني أو دليل لمن يقول بأن الفخذ ليس بعورة. ومما يحتد به أيضا من الذين يقولون أن الفخذ ليس بعورة قول أنس أيضا: وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله. قالوا أن المس يقتدي ألا يكون هناك حائل، هناك حائل، هذا يسمى مس. إذا يعني حصل بين مثلا البشرتين احتكاك يسمى مسا، أما لو كان في يعني هكذا لا يسمى مسا. لو أنا حطيت إيدي هكذا هذا لا يسمى مسا، أنا لا أمس يعني ذراعي أو عضدي، أنا لا أمسه الآن. لماذا؟ إن هناك حائل. فقالوا أن هذا دليل على أن الفخذ ليس بعورة، إذ أن ركبة أنس تمس فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مس عورة الغير. فلو كان الفخذ عورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليترك أنسا تمس يعني ركبته فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني مما يحتج به من يقول أن الفخذ ليس بعورة. ولذلك البخاري في التبويب رحمه الله قال: باب ما يذكر في الفخذ، ما يذكر. وكأن البخاري رحمه الله تعالى يشير إلى الخلاف بقوة، أو أن الخلاف في ذلك قوي، أن الخلاف في ذلك قوي، يعني هناك خلاف قوي بين العلماء. ولذلك قال: ما باب ما يذكر في الفخذ. وذلك لأن العلماء انقسموا على ثلاثة أقوال، انقسموا على ثلاثة أقوال. قول بأن الفخذ عورة، وقول بأن الفخذ ليست بعورة مطلقا، وأن الفخذ ليست بعورة مطلقا، وأن العورة هي القبل والدبر. وقول بأن الفخذ يكره للإنسان يعني إظهارها أو نحو ذلك. الظاهرية على أنه الفخذ ليس بعورة، الظاهرية، ورواية عن الإمام أحمد أيضا ورواية عن الإمام مالك يقولون أن الفخذ ليست عورة. والجمهور على أن الفخذ عورة، الجمهور على أن الفخذ عورة. واحتج الجمهور بجملة أحاديث، بعضها فيه مقال، لكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، يقوي بعضها بعضا. فمن هذه الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. وهذا الحديث رواه ابن ماجه رحمه الله تعالى: لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت. واستدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جرهد أنه مر به وقد حسر ثوبه عن فخذه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أستر فخذك، فإن الفخذ عورة، فإن الفخذ عورة. وهذا الحديث رواه الترمذي وأيضا حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وحسنه الألباني الترمذي. إذن فهناك خلاف بين العلماء في هل الفخذ عورة أو ليست الفخذ عورة. والحقيقة أنه الأحوط في هذه المسألة أن الفخذ عورة، والرد على الأحاديث الأخرى التي احتج بها من قال بأن الفخذ عورة مثل هذا الحديث ومثل حديث عثمان، يعني هذا الحديث يعني يرد عليه بأنه لم يكن بقصد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد كشف عن يعني حسر عن فخذه بقصد، ده هو راكب الفرس وأنس رديفه، أنس رديف النبي صلى الله عليه وسلم راكب وراه، فهو قد يكون هذا عن غير قصد. كذلك في حديث عثمان رضي الله عنه، حديث عثمان الذي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس على بئر ومعه أبو بكر، دخل أبو بكر ودخل عمر وهو كاشف عن فخذيه في بعض الروايات، فلما دخل عثمان ستر النبي صلى الله عليه وسلم فخذيه وركبتيه. فهذا الحديث أيضا فيه احتمال. لماذا؟ لأن فيه رواية للحديث فيها أو ساقيه أو ساقيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن ساقيه مش فخذيه. على كل حال الأحوط في هذه المسألة أن الفخذ عورة، أن الفخذ عورة. وحتى من قال بأن الفخذ ليس بعورة هم أنفسهم قالوا ويتحوط من ذلك عند الفتن، يتحوط من ذلك عند الفتن. يعني أما يكون الشاب ماشي ولابس بتاع مايو اللي بيقولوا عليه، ولا الشورت اللي بيقولوا عليه القصير جدا ونحو ذلك، وماشي قدام الناس، أين الحياء في الحقيقة؟ أين الحياء؟ ولذلك حتى الذين قالوا بأن الفخذ ليست عورة قالوا بأنه يتحرز في الفتن، إن كان هيحصل فتن ونحو ذلك يتحرز من ذلك. قال ثم قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن ما يعرفهن أحد ما يعرفهن أحد. قال باب في كم تصلي المرأة في الثياب. البخاري رحمه الله في هذا التبويب باب كم تصلي المرأة في الثياب، وكأنه رحمه الله تعالى يشير إلى تفاصيل كلام العلماء في أن المرأة هل تصلي في الثوب الواحد وإن سترت به بدنها، هل تصلي في ثوبين ونحو ذلك. الحقيقة أنه خلاصة كلام العلماء وخلاصة يعني مناقشات هذه المسألة أن المرأة يجب عليها أن تستر جميع بدنها في الصلاة، جميع بدنها في الصلاة إلا الوجه والكفين، إلا الوجه والكفين فهو محل خلاف، لكن الكل متفق على أنها يجب عليها أن تستر جميع البدن في الجملة، في الجملة مع يعني تفاصيل دقيقة في بعض المسائل الدقيقة، يعني مسألة الوجه والكفين والقدمين. والقدمين البعض يقول أنه يجب ستر القدمين الظاهر والباطن، والبعض يقول لا الظاهر، وده الأرجح أنه يجب على المرأة أن تستر ظاهر القدمين، ظاهر القدمين، لأن النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن كلهن رضوان الله عليهن يلبسن الجوارب، يلبسن يعني الخفاف والشرابات ونحو ذلك، ما كنا كلهن يلبسن ذلك. وكذلك ستر اليدين، ستر اليدين، فالخلاف أيضا بينهم فيما يجب عليها أن تستره، هل يجب تستر الكفين أم لا. فالأقرب يعني الأرجح أنها يجب عليها ستر الكفين تحت ثيابها في حال وجود الأجانب، أما في حال عدم وجود الأجانب لا يجب عليها ستر الوجه ولا يجب عليها ستر الكفين. يعني المرأة في حالة عدم وجود أجانب يجوز لها كشف الكفين ويجوز لها كشف الوجه، والذي عليه الخلاف في حالة وجود الأجانب. الراجح أنها يجب عليها ستر الوجه والكفين في حالة وجود الأجانب. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، يعني معه نساء يصلين الفجر متلفعات، متلفعات يعني ماذا؟ متغطيات في مروطهن، المرط الكساء يعني الذي تلبسه المرأة، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، ما يعرفهن أحد. وهذا الحديث من أدلة من يقول بوجوب ستر جميع بدن المرأة، لأنها تقول ما يعرفهن أحد، ساترة للوجه وساترة لجميع البدن. الشاهد من يعني استدلال البخاري رحمه الله باب في كم تصلي المرأة في الثياب، أن البخاري أتى بحديث عائشة هذا، ويعني حديث عائشة هذا الشاهد منه ماذا؟ أن لا أن النساء لا يعرفن، أن النساء لا يعرفن، لا يعرفن طبعا إما لشدة الظلام أو لشدة المبالغة في التستر، وده الأقرب، وده الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيصلي الفجر كان إذا حتى صلى بغلس فهو ينتهي من صلاة الفجر مع يعني مع ظهور الصبح، يعني مع ظهور الضياء ونحو ذلك، فتعرف المرأة عند ذلك. فهذا الأقرب أنه يدل على المبالغة في التستر، المبالغة في التستر. وكأن البخاري رحمه الله يشير إلى أنه يجب على المرأة أن تصلي ساترة البدن، مع الخلاف الذي أشرنا إليه قبل ذلك. نقف على باب إذا صلى في ثوب له أعلام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.